ولكن ليس يطلب منه في الدنيا. وهذا معنى اشتراط الاسلام، بمعنى اننا لا نلزم الكفار بل ولا ناذن لهم في الدخول الى بيت الله الحرام حتى يتطهروا من الشرك. ولكن هل ياثمون بترك الحد؟ نعم، مستطيع بنفسه او بماله، لان من استطاع بماله ان يجعل غيره يحج عنه ان كان عاجز البدن فهو في نوع من الاستطاعه. والاستطاعه ياتي الكلام عليها في الجدوى الراحله شروطها عند الجمهور. قال: واختلف العلماء في وجوب العمره، فقيل واجبه وقيل مستحبه، وللشافعي قولان اصحهما وجوبها. وهذا هو الصحيح، ان العمره واجبه على الانسان مره في عمره، لقول النبي عليه الصلاه والسلام في بعض طرق حديث جبريل عندما ساله عن الاسلام قال: وان تحج وتعتمر. رواه خزيمه، وهو من اصح واظهر الادله على ان العمره واجب من الواجبات، كما ان الحج واجب. ويدل على ذلك ايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام: حج عن ابيك واعتمر، فامره بان يعتمر عن ابيه. وان كان الاستدلال في هذا فيه نظر، لكنه يتقوى بما قبله. وقال ربنا عز وجل: واتموا الحج والعمره لله، مع انه يكثر الاستدلال به وهو على احد الوجوه، واقيموا الحج والعمره لله ان كانت قراءه تفسيريه او قراءه نسخت تلاوتها وبقي معناها واقيموا، فهو دليل على وجوب العمره. والجمهور الذين قالوا ان العمره ليست واجبه قالوا: اتموا، اي لمن شرع فيها. ولا نزاع ان الحج والعمره اذا احرم الانسان بهما وبدا في هذه المناسك لم يسعه ان يتركها حتى يتحلل منها، وليست كالنوافل الاخرى التي يقول الجمهور ان الانسان اذا قطعها لم يلزمه شيء، كما لو بدا صوم يوم ثم افطر، او بدا صلاه ركعتين ثم خرج منها، او نوى صدقه ثم لم يتصدق حتى لو عزلها لكنه لم يسلمها للفقير، فلو فعل لو ترك ذلك العمل من النافله هذه النوافل لم يلزمه شيء عند الجمهور، وهو الصحيح. اما الحج والعمره فاجماع اذا احرم باحد النسكين لزمه ان يتمه. قال: واجمعوا على انه لا يجب الحج ولا العمره في عمر الانسان الا مره واحده، لقول النبي عليه الصلاه والسلام لمن ساله: افي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. مفهوم الخلف انه ايه؟ لم يقل نعم ولم تجب، ولم يجب ذلك ان يكون في كل عام، والعمرة تبع للحد في ذلك. ولله عنتي حد البيت، فمن حج مرة فقد ادى إيه؟ هذا المطلق، فقد ادى ما امر به. والاجماع بعد الكتاب والسنة دليل على الوجوب مرة واحدة. قال: إلا أن ينذر، فيجب الوفاء بالنذر بشرطه، يعني إذا كان جعل ذلك نذرا مطلقا أو نذرا معلقا يجب أن يفي به بشروط التي يعني شروط الاستطاعة والقدرة حتى يؤدي ما نذر. قال: وإلا إذا دخل مكة، إذا أجمعوا على أنه لا يجب إلا مرة واحدة إلا في حالة النذر فإنه واجب حج وعمرة، وإلا إذا دخل مكة أو حرمها لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة ونحوهما، ففي وجوب الإحرام بالحج أو العمرة خلاف للعلماء، وهما قولان للشافعي أصحهما استحبابه،

قال: واختلفوا في وجوب الحج، هل هو على الفور او التراخي؟ فقال الشافعي وابو يوسف وطائفة: هو على التراخي، الا ان ينتهي الى حال يظن فواته لو اخره عنه. ينتهي مثلا حالته المرضية يتوقع انها تزداد، الاطباء اخبروه انه هو هيزداد مرضه، يعجز بعد ذلك، يبقى السنة اللي هي اخبروه فيها انه هو بعد كده مش هتقدر، يلزمه ان يحج. لكن عندهم على التراخي بمعنى انه ينوي ان يحج قبل ان يموت. وقال ابو حنيفة ومالك واخرون، وده قول الامام احمد ذو القولين ايضا، هو على الفور، الله اعلم. وده ترجيح ابن القيم رحمه الله، والصحيح ان شاء الله من جهة الدليل قول الشافعي، رغم انه هو خلاف قول الجمهور. يعني ايه على الفور؟ بمعنى ان من ملك زادا ورحلة، من استوفى شروط وجوب الحج في عام من الاعوام، لازمه ان يحد من عامه ذلك. هذا معنى وجوبه على الفور. ومن قال يجب على التراخي، قال يسعه ان يؤخره لعام آتم او بعد اعوام، طالما في نيته ان يحج قبل ان يموت. وقلنا ان الراجح ذلك انه على التراخي، لان النبي صلى الله عليه وسلم انزل الله عليه يؤتم الحج والعمرة لله في الحج، يعني في شأن عمرة الحديبية في سنة 6. وهذا كما ذكرنا هناك قراءة واقيموا، وهذه القراءة كما ذكرنا قراءة تفسيرية، او نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهو ان الامر بالاقامة فقد نزل وجوب الحج في ذلك. وافد نصارى نجران، القول الثاني ان الحج فرض سنة 9، القول بان الحج فرض سنة 9 من الهجرة، في نزول في قدوم وفد نصارى نجران، هذا من الحجج التي قالوا انه يجب على الفور، والصحيح انه لا يدل على ذلك، بل حتى لو سلمنا انه نزل في سنة 9 فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9، وانما حج سنة 10. قالوا لانه كان هناك مانع، ورود المشركين بمكة ومن يطوف عريانا، والصحيح انه ليس بمانع، فان ذلك لو كان الحج قد وجب لما امتنع النبي عليه الصلاة والسلام، لان الحج كان مشروعا بلا نزاع، بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر ان يحج سنة 9 للناس، فليس هذا بدليل ظاهر. اما من زعم انه فرض سنة 10 فلم يأتي بدليل على ان ذلك كان وقت فرض الحج، الذي يظهر والله اعلم انه فرض قبل ذلك. واظهره انه فرض سنة 6 كقول الجمهور، فيكون دليلا على وجوب على التراخي، لان الرسول تركه سنة 8 وسنة 9، ولو كان واجبا على الفور لحج من عامه ذلك، فان وجود المشركين لا يمنع من اتمام الحج، وليس شرطا في صحة الحج، غياب المشركين ليس شرطا في صحة الحج. فلما تركه النبي عليه الصلاة والسلام دل ذلك على انه وجب على التراخي. التقديم اقول لك سنة 7، لان سنة 7 لم يكن مكة قد فتحت، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتمكن من ان يحج عام 7، لكن مكة فتحت سنة 8 في رمضان، وترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة في ذي القعدة، وبينه وبين الحج ايام او اقل من شهر بعد غزوة حنين، وبعد مدة من يعني مما جرى بعدها من قسم الغنائم ثم اسلام هوازن وارجاع الامور اليهم، الى ان الامر دخل في ذي القعدة واعتمر عمرة الجيران ثم رجع الى المدينة، وهذا بعد فتح مكة في سنة 8، فدل ذلك على وجوبه على التراخي، ولا نزاع في استحباب التعجيل، وانه ينبغي ان يبادر الى الحج ما امكنه، وهو من اعظم العبادات وافضلها، فلا ينبغي ان يؤخر الانسان هذه العبادة خشية ان يعجز او ان يمنع او ان يفقد ماله او راحلته، فيحرم من هذا الخير العظيم.

الحذاء اللي بتاعنا ده عبارة عن خف مقطوع او ما يشبه الخف المقطوع. قال مالك ابو حنيفة والشافعي وجميع العلماء لا يجوز لبسهما الا بعد قطعهما اسفل من الكعبين في حديث ابن عمر، لان الرسول قال فليقطعهما الا ان لا يجدن عليه فليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين، الا ان لا يجدن عليه فليقطعهما. قالوا حديث ابن عباس وجابر مطلقان، فيجب حملهما على المقطوعين لحديث ابن عمر، فان المطلق يحمل على المقيد، والزياده من الثقه مقبوله. وقولهم انه اضاعه مال ليس بصحيح، لان الاضاعه انما تكون فيما نهي عنه، واما ما ورد الشرع به فليس باضاعه بل حق يجب الاذعان له. وده في الحقيقه من جهه الدليل اقوى، لان اللجوء الى النسخ مع امكان الجمع ليس بصحيح، ليس بالمسك من الراي الراجح، انما يقال بالنسخ اذا لا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع بينهما وعلم التاريخ. هنا التاريخ معلوم لكن ليس بكاف، لانه يمكن الجمع بينهما والله اعلم، مع ان علم التاريخ فيه احتمال، لان حديث ابن عمر نحن لا ندري متى قاله، فلربما قاله في نفس المقام ولم يسمعه ابن عباس ولم يسمعه جابر، وكما ذكر ان زياده الثقه مقبوله، وخصوصا ان ابن عباس رضي الله عنه ربما كان في الزحام مع صغر سنه في ذلك الوقت ممن لم يدرك. حديث جابر ليس فيه تصريح بالتاريخ نهائيا، اما حديث ابن عباس فقد صرح في بعض الروايات انه يخطب بعرفات، فدل ذلك على تاخر هذا الامر، ولكن يمكن ان يكون حديث ابن عمر بعده نعم او معه نعم. ومن هنا نقول ان من جهة الدليل ان هذا مطلق ومقيد ورد على حكم واحد وسبب واحد، فيجب حمل المطلق على المقيد عند عامة اهل العلم. المطلق والمقيد يردان على انواع، يردان على ان يكون الحكم مختلفا والسبب مختلفا، فلا نزاع انه لا يحمل مطلق على مقيد، كصيام شهرين متتابعين وتفرقة الصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة الى رجع، هذا امر بالتفريق وهذا امر بالايه بالتتابع، يبقى الحكم مختلف والسبب ايه مختلف. ان كفارة القتل العمد كفارة القتل الخطأ او كفارة الظهار او كفارة الفطر عمدا في رمضان هي اللي وجب فيها صيام شهرين متتابعين ان لم يجد عتق رقبه، والذي اوجب صيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الذي اوجبه هو الاعتمار في اشهر الحج التمتع ولم يجد الهدي، فاختلف الحكم واختلف السبب فلا حمل المطلق على المقيد. النوع الثاني ان يختلف السبب ويتفق الحكم، أن يختلف السبب ويتفق الحكم، فهذا اختلف فيه العلماء، منهم من قال يحمل المطلق على المقيد، ومنهم من قال لا يحمل إلا إذا كان القياس يقتضي ذلك، مثل اشتراط العدالة أو في الشهود، وإن كان هذا لا يكاد يختلف فيه، يعني في موطن قال وأشهد ذوي عدل منكم، وقال في موطن ممن ترضون من الشهداء، وقال في الزنا قال فإذ لم يأتوا قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ما قالش إيه ذوي عدل، لكنه معلوم. فبيقول بعض بيقول يحمل مطلق المقيد، والبعض يقول لا هو في الحقيقة ده مش مطلق المقيد، الحكم مختلف، الحكم واحد السبب مختلف، لكن هذا من باب القياس وده الصحيح من جهة الدليل. مثال ثاني اللي هو اشهر فيه اللي هو تحرير رقبه، في كفاره القتل تحرير رقبه مؤمنه

أن النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال، وأنها قال أخلعهما وأغسلهما، قال بل أحرقهما في الثوبين المعصفرين. فهذا الثوب المصبوغ بالعصفر، مش اللي لونه أحمر، ليس كل نبت أو ليس كل صبغ لونه أحمر يبقى معصفر، لأن البعض يحتج ابن القيم رحمه الله بتحريم على تحريم لبس الأحمر بمثل هذا، وهذا ليس بواحش. والصحيح جواز لبس الأحمر غير المصبوغ بالعصفر غير المعصفر. نبات معروف العصفر اللي بيتحط على الليمون، شوف حتى تلاقي ليمون لونه أحمر مليتي كده. الصحيح أن هذا هو المحرم فقط من ثياب النساء، ويلبسه الكفار من الرجال فينهى عن التشبه بهما. قال وحرمه الثوري وأبو حنيفة وجعله طيبا وأوجب فيه الفدية. ويكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ بغير طيب ولا يحرم، يعني ينفع يلبس هدوم مخططة، يلبس هدوم زرقاء وخضراء وحمراء، يلبس لازم تكون بيضة، ولكن الأفضل الثوب الأبيض غير المصبوغ، الثياب غير المصبوغ طالما لم يصبغ بطيب. قوله صلى الله عليه وسلم ولا السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. هذا صريح في الدلالة، الشافعي والجمهور في جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزارا، ومنعه مالك لكونه لم يذكر في حديث ابن عمر السابق، والصواب إباحته في حديث ابن عباس هذا مع حديث جابر بعده. يعني واحد على سبيل المثال مشي ملابس الإحرام بتاعته في المركب أو في الطيارة في الإيه في الشنطة، وفوق على الطيارة السفر، وهو هيعدي على الميقات وذاهب إلى مكة، يعمل إيه؟ يروح جاي نازع ملابس السروال، واحد يغطي به يلبس السروال ويتردد بالقميص. غير ثم قال ما لم يلد الرداء فليلبس القمص، لأنه يمكن أن يتردد بالإيه؟ القميص، لكن لا يمكن ان يأتذر بالسراويل. هيعمل ايه في السروال لو ما دخلش جوه رجليه؟ ولو قطعه هي ايه؟ ربما تنكشف العوره، ولذلك لم يأمره بقطع السراويل. قال اما حديث ابن عمر فلا حجة فيه، لانه ذكر فيه حالة ولود الازار، وذكر في حديث ابن عباس وجابر حالة العدم فلا منافاة، يبقى أصلا ما فيهوش حجة في حديث ابن عمر. ابن عمر سكت عن مسألة لبس السراويل في مسألة عدم وجود الإزار. قال مسلم حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة أو بالجعرانة، لغتان، الجعرانة يقول إنها أصح، وكذا في الحديبية الحديبية والحديبية الأصح التخفيف. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليه خلوق، فقال أثر صفرة. الجبة ثوب له كمان مفتوح من الأمام، قميص مفتوح من قدام، مفتوح له فتحة من أمام يعني إلى آخره. طب لو كان مفتوح نص مثلا زي القوس يبدو القميص تبقى فتحة في الرأس، لكن الجبة اللي زي الناس تسميها العباية دلوقتي اللي هو العبايات اللي بتاعت المشايخ يعني بتاعت السعودية، اللي هو بيدخل له كلها كمين ومفتوح من قدام. فكان هذا الرجل مع النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم اعتمر من الجعرانة سنة 9 بعد انتهائه من غزوة حنين، والجعرانة من الحل على طرف الحرم، النقطة الثانية في البعد بعد ماذا التنعيم،